يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا فات المسبوق بعض التكبيرات فماذا يفعل؟ يدخل معهم فيما بقي، وإذا سلم يكمل التكبيرات مثل المسبوق في الصلاة، يكمل ما بقي ويسلم. نعم.